صهد النار النار النار ادي الشو مفتاح تخدم بالخير مصطفى ومعمر ونسم الدرع نسم الدجاج عساسي نشلف الود ما يشوف الري ما يتلف علمتينا في الخدعة وتعلمنا بعد الظلمة حليلي عاد نهار أي قلب اللي كان يحينا تعلم كي من تلعب الأدوار المكر في اللاحة وقبلك في النحنة بيني روحك يا مرارة كير وطار الحباب اللي قفص قبلك شفناها بده الليل وراح في غامق البحر علمتينا بالخدع وتعلمناها بعد الظلمة حار ليلي عاد نهار أي قلب اللي كان يحيناها تعلم كيمان تلعب الأدوار خدع عيشت وترجع أمرار شفنا ناس الحب بكري يا حسراها ما يتبدل قلبهم ما هو دوار علمتينا الخدع وتعلمناها بعد الظلمة حليلي عاد نهار القلب اللي كان يحيناها تعلمتي منتي يلعب الأدوار شاويلي وراه لبنات اللي كسبوا الرهن أول مشوار داروا قيمة للغرام وبانشناها حبيب القلب عليه تحمل صهد النار علمتينا بالخدع وتعلمناه بعد الظلمة حليلي عاد نهارا أي قلب اللي كرمي حيناه علمتي منتي يلعب الأدوار يغفر ذنبهم في ذيك الدار أما حب اليوم واعر جربناها حب الكشفة والقدر ما فيه خيار علمتينا بالخدع وتعلمناه بعد الظلمة حليلي عاد نهار أي قلب اللي كان يحيناه تعلم كيمتي يلعب الأدوار حب الكشفة والقدر ما فيه خيار حب مصالح خاصة ناس وتفاه دم العاشق يشربوه بلا تحبار علمتينا في الخدع وتعلمناها بعد الظلمة حليلي عاد نهار القلب اللي كان يحيناها تعلمتينا